عذر له في ترك الصلاة فيترك الصلاة أوقات وأزمان، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز لنا أن نترك الصلاة بحال من الأحوال ما دام العقل في الرأس، فنصلي الصلاة على أي حالة نستطيع ما دمنا، أو إذا كنا لا نستطيع قياما فنصليها قعودا أو على جنب، وإذا لم نستطع أن نؤمي باليد أو نحرك اليد نؤمي بالعين، وإذا لم نستطع ذلك فباللسان، وإذا لم نستطع ذلك فبالقلب، على أي حال والحمد لله. لكن إضاعة الصلاة وعدم إقامة الصلاة لا يجوز بأي حال من الأحوال. وكذلك أداء الزكاة إذا وجبت على الإنسان فلا يفرط ولا يتساهل في أدائها فيؤديها، وقد قاتل أبو بكر الصديق وأصحاب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه من منع أداء الزكاة، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لو ولو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه أو يؤدونها إلى رسول الله لا قاتلتهم عليه أو عليها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنهم أجمعين. فمن منع الزكاة مع بعد وجوبها عليه فلا مثلا يكون أو لا يعتبر من المسلمين، إذا منع عمدا بعد وجوبها عليه فلا يعتبر من المسلمين، لأنه يكون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما سيأتينا بيانه بعد قليل. ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فليس من المؤمنين، فعلينا أو فيجب علينا أن نقوم بكل ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا من أركان الإسلام، ولا نفرق بينها أو نقوم ببعضها ونترك البعض الآخر. لا. أن صلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة للإحسان للغير. نعم، فالصلاة متضمنة للإخلاص أو فيها الإخلاص للمعبود الذي هو الله تبارك وتعالى، ومما يجب علينا لربنا تبارك وتعالى، وكل أركان الإسلام واجب علينا لربنا، لكن هذا أو الصلاة متضمنة أو متضمنة أو مشتملة على الإخلاص لرب السماوات والأراضين. وأما الزكاة ففيها أو تضمنت الإحسان أو حملت بين طياتها الإحسان إلى الناس إلى العباد، فالله سبحانه وتعالى جعل أركان الإسلام أو في أركان الإسلام ما هو أو ما تضمن الإحسان أو الإخلاص له تبارك وتعالى، ومنها ما تضمن الإحسان للمخلوقين أو للعباد كالزكاة. نعم. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله تعالى على عبادي أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم، ثم توليتم على وجه الإعراب، لأن المتولي قد يتولى ولو مية رجون إلى ما تولى عنه، فهؤلاء ليس الأمر ربكم ولا رجون في هذه الأوامر. نعم، ثم توليتم من بعد ذلك، تولوا على العزيمة وعلى النية التي فيها أو صم يعني عزموا، مع توليهم عزموا على عدم العودة إلى الله تبارك وتعالى وإلى القيام بما أمروا به. المتولي أحيانا قد يكون توليه كسلا وتهاونا، مع العزيمة أو مع وجود العزيمة والنية الصادقة بأنه سيعود، كما يقول بعض الناس أو كما يخيل لبعض الجهلة يقولون نحن شباب الآن، وهذا موجود نسأل الله السلامة والعافية في كثير من الناس، إذا كانوا شبابا رجالا ونساء لا يقومون بالتكاليف أو بالعبادات وبالأركان الواجبة أو الواجب عليهم القيام بها كالصلوات والصيام والزكاة وإلى آخره، ويقولون نتمتع في حياتنا، نحن شباب الآن نتمتع في حياتنا وإلى آخره، ويفعلون بعض المنكرات ويقول نتمتع في حياتنا وإذا كبرنا صلينا وأخلصنا العبادة لله تبارك وتعالى وأنبنا وإلى آخره. وهذا من الجهل المطبق، نسأل الله السلامة والعافية، من الجهل المطبق ومن مرض العقول ومن عدم الرعاية من الأبوين. بل هؤلاء شبوا ونشأوا على ما وجدوا الآباء عليه، فالآباء كانوا كذلك، فأبناؤهم جاءوا على ما أو وجدوا آباءهم على ملة وعلى طريقة فاتبعوها. وهذا من عظائم الأمور ومن الجهل المطبق، نسأل الله السلامة والعافية، ومن ما لا يجوز التلفظ به فقط مو العمل به. فالإنسان أو الثقلان أو الإنسان متى بلغ وكلف فوجبت عليه أو وجب عليه أن يقوم بكل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. إذا بلغ الإنسان وأصبح مكلفا وجب عليه أن يقوم بكل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، ولا يجوز له أن يتساهل أو أن يتوانى أو أن يسوف ويقول سأعمل. نعم. وقولوا إلا قليلا منكم، هذا استثناء لأن لا أيهم أنهم تولوا كلهم. نعم. فأخبر أن قليلا نعم إلا قليلا من اليهود، فهؤلاء أعرضوا وتولوا إلا قليلا منهم. فالقليل من هؤلاء التزموا وقاموا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. ويا إخواني، إذا قلنا لبعض الناس أو قيل لبعض الناس أنت لماذا تفعل كذا وكذا ولماذا لا تقوم بما أوجب الله عليك، قال شوف الناس كلهم يفعلون هذا الشيء ويعملون هذا وهذا، وهذا ناشئ عن الجهل ومن الجهل. لأن الله يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالغالب أو الأكثرون ليسوا على الصراط المستقيم، نسأل الله السلامة والعافية، والقليل هم الذين على الصراط المستقيم أو سلكوا الصراط المستقيم. فالقلة دائما وأبدا هم الذين على الهدى وعلى الصراط وسلكوا الطريق المستقيم والتزموا بالهدى، والأكثرون هم الذين حادوا عن الخير وعن الطريق المستقيم. فلا يجوز لنا أن نتعلل بهذا أو نحتج بما عليه الناس، فلا حجة لأحد إلا بما أوجب الله تبارك وتعالى علينا وبما جاء عن الله أو عن رسوله، قام به الناس أو لم يقوموا به الناس. فالحجة بما أوجب الله وبما افترض الله تبارك وتعالى، قام به الناس أو قام به الأكثرون أو لم يقوموا به. لا. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل الذين كانوا في زمن الوحي في المدينة، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتلون على عادة الجاهلية، ونزلت عليهم الفرق الثلاثة من فرق اليهود بن قريظة وبنو نضير وبنو قينقاع، وكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا آن اليهود حليفا ولا مقابل الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي فيخرجوا من دياره إذا حصل جلاء ونهر، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها وكان قد هزل سارا بين طائفتين، فجاء بعضهم بعضا والجمهور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين. فاليهود فاليهود ثلاث فرق، اليهود الذين خاطبهم القرآن وعناهم القرآن الكريم ثلاث فرق، النظير، قينقاع، قريظة. هؤلاء جاءوا إلى المدينة لأن الكتب التي بين أيديهم أنبأتهم وأخبرتهم بأن هذا المكان سيبعث فيه نبي، فجاءوا من أجل هذا واستوطنوا المدينة من أجل هذا. وكانت المدينة للأوس والخزرج، وكانت وقد وقع من القبيلتين قتال قبل الإسلام، أو يقع منهم القتال ويقاتل بعضهم البعض الآخر قبل الإسلام، وقد حالفت الثلاث أو الفئات الثلاث أو القبائل الثلاث كل واحدة منها قبيلة، أو الأوس أو الخزرج. وكان حليف الأوس أو الخزرج إذا حصل بين الأوس والخزرج قتال يقاتل معهم خوفا من العيب والعار، فيقتل اليهودي ويخرجه من داره إذا حصل سلب ونهب. وإذا وقع بينهم أسرى وانتهت الحرب ووضعت الحرب أوزارها فدى بعضهم أسير بعض. فالله تبارك وتعالى أوجب على اليهود، أو يعني مما أوجبه على اليهود، ألا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم البعض الآخر من داره، وإذا وجده أسيرا أن يخلصه من أسره وأن يفديه. فقاموا بالأمر الثالث الذي هو فداء الأسير، وتركوا أو وخالفوا في الأمرين الأولين الذي هو القتل والإخراج، فقتلوا بعضهم البعض الآخر، أو فقتل بعضهم البعض الآخر وأخرجوهم من ديارهم، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم وبين أن هذا الأمر من الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر، فمن فعل ذلك فهو كافر بالكتاب كله كما سيأتي بيانه. فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال فتؤمنون ببعض الكتاب، يعني وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج. وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى نعم، وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان يجب عليه، أو فيها دليل على أن الأوامر والنواهي من أمور العبادات، ومن ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا القيام به، ومن ما لا يجوز التفريق بينها، فلا يجوز لنا أن نقوم ببعضها ونترك البعض الآخر، لا يجوز لنا أو لا ينبغي للمسلم أو للمؤمن أن يقوم بعمل أو بركن من أركان الإسلام ويتساهل أو يفرط في الركن الآخر أو يترك الركن الآخر. وقد أنكر الله على اليهود هذا عندما فعلوا هذا الفعل، لأن الله أوجب عليهم الأمور الثلاثة فقاموا ببعضها وتركوا أو خالفوا في البعض الآخر، فأنكر الله عليهم وبين أنهم ممن آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وقد وقع ذلك فأخذهم الله وسلط رسوله عليهم. نعم، وقد لاقى وجدوا جزاء ذلك عاجلا وسيجدونه آجلا يوم القيامة، لأن من فعل ذلك فله الخزي في الدنيا والآخرة، له الخزي في الدنيا وله نار جهنم يوم القيامة. فقد وجد هؤلاء أعني اليهود الخزي في الدنيا، فمنهم من قتل ومنهم من سبيت نساؤه وذراريه ومنهم من أجلي، هذا خزي الدنيا. هناك خزي آخر الذي هو الذل والهوان والصغار والمسكنة في الدنيا. ونار جهنم تنتظرهم إذا ماتوا على يهوديتهم أو من مات منهم على اليهودية، يعني على غير الإسلام، من مات منهم على غير الإسلام بعد بعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فمن مات منهم على هذا أو من يمت منهم على هذا فنار جهنم مثواه ومآله، نسأل الله بوجه العظيم السلام. نعم. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يا آدم، الله بغافل مما تعملون. نعم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إلى نار جهنم، وبئس المصير. والله لا يغفل عن شيء يقع من المخلوق مهما كان ذلك الشيء صغر أو كبر، فالله تبارك وتعالى كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، وكما نفى عن نفسه ذلك: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله لا يغفل عن العباد وعن الخلق وعن المخلوقات طرفة عين أو أقل من ذلك، هذه الأمور بالنسبة لنا، لا يغفل سبحانه وتعالى عن خلقه وعن مخلوقاته، يرفع القسط ويخفضه سبحانه وتعالى، فلا يغفل عن شيء من ذلك ولا يغيب عنه شيء من ذلك، صغر أو كبر، ظهر أو بطن، فكل ذلك بعلمه، وعلمه محيط بمخلوقاته، لا يخفى عليه شيء في أرضه ولا في سماواته سبحانه وتعالى. حتى تعالى عن السبب الذي وجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعض، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة توهموا أنهم إن لم يعينوا خلفاءهم أصلهم عار، فاختاروا النار على العار. نعم، فبين سبب ما حصل لهم ولماذا حصل لهم هذا الأمر أو قاموا بهذا، لأنهم خافوا العار، إذا لم يساعدوا أو يعينوا حلفاءهم ينالهم العار، والعار في الدنيا، فاشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا دفع العار وكف الأذى عنهم في الدنيا بالآخرة. والدنيا كما قلناه ونقوله وكما هو معروف لكل عاقل، الدنيا مهما كانت لو عاش فيها الإنسان وسط قطنة أو حريرة وحوله أموال الدنيا وتمتع بجميع ملذاتها وشهواتها، ستنقضي وستزول، وسيذهب الإنسان ويقف بين يدي رب السماوات والأرضين ويحاسب ويجازى على أعماله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، نسأل الله السلامة والعافية. وما هي في الآخرة إلا داران: إما جنة، نسأل الله العلي القدير بوجهه لنا ولوالدين الجنة، وإما نار، نسأل الله العلي العظيم بوجه النجاة منها، خلاص أحد الدارين، هذه أو هذه، لأن الإنسان ما خلق للدنيا وما خلق ليخلد فيها، والدنيا مزرعة للآخرة، والدنيا ظل شجرة استظل بها راكب ثم ارتحل وتركها، أو كغرفة لها بابان دخل من هذا الباب وخرج من ذلك الباب، هذه الدنيا بس، ونحن مخدوعون بها مغرورون بها، والإنسان مهما مكث فيها ومهما مكان فيها. فهذا ما أستطيع قوله في هذه الليلة، نسأل الله العلي القدير أن يتوفانا على الإيمان، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، وأن يجعل خير أعمالنا آخرا، وخير أعمالنا خواتيمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يلهمنا رشدنا ويبصرنا في أمور ديننا ويرزقنا السداد والفلاح والنجاح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد.